دخلت المكتبة. المكتبة هذه من الكتب مترجمة، مكتبة سامية كتب مترجمة، وإضافة الكتب غير مترجمة. وجدت كتاب اسمه سيرة محمد، يعني هو صفحة أخذت صفحة مقدمة مؤلفة أمريكية اسمها كارلين أرمسترونغ. ظهر والدها أنه الفضائي اللي كان واحد فضائي والدكتور المشهور. الشاهد هذا تقول بأن أخذت أتصفح يعني الكتاب المحشري، فقالت بأن أنا قرأت القرآن وقرأت سيرة هذا الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي المسلم. تقول ما وجدت كتاب أعظم على وجه الأرض مثل هذا الكتاب عن القرآن، وما وجدت أحدا سيرته أعظم من سيرة هذا الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول فعجبت جدا بالقرآن وعجبت جدا بهذا الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذت تثني عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فعلا هو كذا إلى آخره. تقول لكن المستشرقون يلقون شبهات حول القرآن وحول حياة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول وجدت إجابات لأغلب الشبهات التي يلقيها المستشرقون. تقول إلا شبهة واحدة فيما يتعلق بالقرآن ما وجدت لها إجابة إلى يومنا هذا. تقول هذه الشبهة وهي أن كل كتاب، تقول عندنا الكتب المقدسة التوراة والإنجيل، تقول كل إصحاح أو كل صورة تتكلم عن موضوع واحد، مثل قصة يوسف، قصة إبراهيم، قصة يعقوب، صورة كاملة تتكلم عن قصة كاملة شخصية معينة. تقول أما القرآن صورة واحدة، آية مشرقة والآية اللي بعدها مغربة، الآية أمام ثم بعدكم مشملة ثم مجنبة، ما لا يوجد رابط ما بين هذه الآيات. يعني أنا أضرب الآن أضرب سبيل هي ما ذكرتها مثال، لكن أضرب على سبيل المثال الله تبارك وتعالى يتكلم في سورة البقرة، يتكلم عن الجهاد، يسألونك عن القتال، عن يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. بعدها الله عز وجل في الآية التي بعدها يسألونك عن الخمر والميسر، ما علاقة الخمر والميسر بالقتال؟ بعدها مباشرة يسألونك عن اليتامى، ما علاقة اليتامى؟ بعدها ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، بعدها يسألونك عن المحيض، وبعدها العلاقات الزوجية وأحكام الطلاق وأحكام، فجأة قبل أن تنتهي أحكام الطلاق أحكام النكاح، الله عز وجل يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وانتقل إلى الصلاة، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، ثم يرجع مرة ثم يراجع الموضوع مرة أخرى إلى الطلاق، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وبعدها الله تبارك وتعالى يذكر ألم تر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. وبعدها الله تبارك وتعالى بعد ما ذكر ألم تر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وقاتلوا في سبيل الله، رجع موضوع القتال، ثم بعدها قصة طالوت وجالوت، موضوع آية مشرقة آية مغربة آية في سورة الشورى، في آخر سورة الشورى الله عز وجل يذكر مصير الكفار ومصير المؤمنين، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. بعد ما ذكر الله عز وجل فيما يتعلق بالكفار وفيما يتعلق بعقوبة هؤلاء يوم القيامة، قال الله تبارك وتعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. موضوع يوم القيامة وعقوبة الكفار يوم القيامة: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله بعده. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإناثا ويجعل ما يشاء عقيبا من المناسبة، إنه عليم قدير. وما كان النبي وما كان يبشر أن يكلمه الله إلا وحين. موضوع مشرق، موضوع مغرب، موضوع القصة. تقول: هذه لم أجد إلى الآن إجابة على هذا السؤال وعلى هذه الشبهة. أنت لا، عندما تجلس مع شخص في خمس دقائق في كل نصف دقيقة يتكلم عن الموضوع، ركز ركز معي، كل نصف دقيقة موضوع يتكلم عن موضوع واحد، شتتني. لما خطيب الجمعة يخطب وفي كل دقيقة يذكر موضوع كذا، في الموضوع هذا واضح أن الخطيب ما كان مستعد للخطبة، كل ما طار في ذهنه موضوع تكلم عنه واضح، لو مو مركز على موضوع واحد 20 دقيقة. هل معقول هذا؟ أفضل كتاب على وجه الأرض، أفضل كلام، كلام الله تبارك وتعالى هكذا؟ فعلا شيء صعب. أخذت راجع القرآن ومحاولات إلى آخره، توصلتني كل صورة لها مقصد واحد. لا يقال الصورة لها 20 مقصد، سورة البقرة تتكلم عن 20 مقصد، سورة آل عمران تتكلم عن 10 مقاصد، كل صورة لها مقصد واحد فقط، ما تتعدى هذا المقصد. ثم تأتي المحاور، محاور هذه الصورة، وكما يسمى عناصر. أحيانا في الموضوع التعبير، إذا حبيت تكتب موضوع تعبير خاص بالاختبارات، كنا بالاختبارات اكتب موضوع تعبير، شو تكتب موضوع تعبير؟ تكتب هكذا العنوان، هم أعطوك العنوان عن القضية الفلانية، فتكتب العناصر أنت، كنا أكتب العناصر، ثم بعد أخذ عنصر وأتكلم عن هذا العنصر الأول، ثم العنصر الثاني تكلم عنه، أو الذي نسميه قد يسمى المحاور، عناصر تسمى المحاور. فكل صورة لها مقصد واحد، ثم تأتي المحاور لتحقيق هذا المقصد، وتأتي كل آية لها علاقة بالآية التي قبلها والآية التي بعدها، بل تعدى هذا الأمر، كل صورة لها علاقة بالسورة التي قبلها وبالسورة التي بعدها، تمام كالعقد الواحد، إذا سقط الدرة تتساقط سائر الدرة بعدها. جمال، ترى عظمة في كلام الله عز وجل، والسر في هذا التحول، السر في هذا التحول. إذا رأيت هذا التحول، هذا انتقال موضوع لموضوع آخر، قف هنا، هنا السر، وهنا الجمال، التحدي، تتحدى نفسك، ما هي المناسبة؟ ولذلك بإذن الله عز وجل راح تكون هذه يعني الدروس والكلمات كما قال لتحقيق هذه القضية، المرحلة الأولى أو الدورة الأولى، هذه ربما 3 دروس أو 6 دروس تتكلم عن كيف توصل مقصد السورة، ثم بعد ذلك دورة أخرى كيف توصل إلى محاور عناصر هذه السورة، ثم التي بعدها بإذن الله ما هي القواعد التي من خلالها تستطيع أن تتوصل إلى مناسبة كل آية، الآية التي قبلها والآية التي بعدها. طيب كل هذه قواعد، دولة قواعد، ثانية قواعد، قواعد توصل لمقصد السورة، قواعد التوصل إلى محاور السورة، قواعد التوصل إلى مناسبة كل آية، الآية التي قبلها والآية التي بعدها، تناسب الآيات. ثم بعد ذلك بإذن الله عز وجل الدولة التي بعدها قواعد لمعرفة معرفة الحكم والأسرار والعجائب للآيات المتشابهة، موسى وهارون، هارون وموسى، كيف تتوصل إلى الحكم والعجائب والأسرار من وراء هذا الاختلاف بإذن الله تبارك وتعالى. في اليوم إن شاء الله راح يكون الموضوع بإذن الله عز وجل، هذه الدورة القصيرة الأولى، تكلم عن قواعد التوصل إلى مقصد الصورة، كيف تتوصل إلى مقصد الصورة. مثل سورة البقرة، سورة الفاتحة تتكلم عن الأصول الثلاثة التي أرسل بها جميع الرسل: التوحيد واتباع التزكية، هذه سورة الفاتحة مختصر، التوحيد بأقسامه الثلاث، توحيد الربوبية والأسماء والصفات والألوهية، ثم بعد ذلك الاتباع، ثم التزكية، وتجدها من أول شيء الحمد لله رب العالمين، ربوبية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أسماء والصفات، إياك نعبد هذه العبودية، وإياك نستعينها، تتمت كما يقال التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، الاستعانة بالله عز وجل أن تتعلق بربوبية الله تبارك وتعالى. اهدينا الصراط المستقيم والاتباع، تتبع الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تبعت حققت التوحيد والاتباع، حينئذ تتحقق لك التزكية بأن تجتنب الأمور التي تغضب الله أو تسبب لك الزلل، وإذا تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم أتى سورة البقرة تتكلم عن القسم الأول من الأصل، من الأصول الثلاثة. الأصل الأول وهو توحيد الله عز وجل، من بداية السورة إلى نهاية السورة موضوع التوحيد وأصناف الناس من التوحيد، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا القسم الأول، الذين يؤمنون بالغيب، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، هذا القسم الثاني. القسم الثالث متلون، يظهر القسم الأول بأنه معه، يظهر القسم الثاني بأنه معه، وهم منافقون، ومن الناس من يقول آمنا بالله. ثم أتت سورة وفصلت هذه الأقسام بالتفصيل، فصلت الأقسام الثلاثة أصناف الثلاثة بالتفصيل. فأتى الفصل الأول في الكلام عن الكفار، أتى القسم الثاني في الكلام عن المنافقين، ابتدأت بيا بني إسرائيل وانتهت بيا بني إسرائيل، ابتدأت يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، هذا القسم المتلون، وانتهت يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، انتهى هذا القسم المتلون. ثم الله عز وجل ختم الصورة بختام مسك بالصنف الأول اللي ابتدأ به، وهو صنف أهل الإيمان، رأسهم الاثنان، الخليل إبراهيم عليه السلام والخليل النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان هو دعوة إبراهيم، ربنا وابعث فيه رسولا منه. فاتت ذكرت سورة البقرة الأصل الأول، سورة آل عمران القسم الأصل الثاني الاتباع، من بداية هذه السورة إلى نهايتها الاتباع. قسم الأصل الثالث في سورة النساء، موضوع التآلف من بداية السورة إلى آخرها، موضوع التآلف وقواعد التآلف لتجمع القلوب، ولا يتآلف الناس إلا على الأخلاق وعلى التزكية. فأتى الثمانية محاور لتحقيق موضوع التآلف. ثم أتى سورة المائدة أخذ المواثيق على الأصول الثلاثة، سورة المواثيق سورة المائدة، وابتدأت يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود على أصل على الأصول الثلاثة، التوحيد والاتباع والتزكية، على البقرة وعلى العمران والنساء. ثم أتى سورة آل عمران سورة الأنعام تتكلم على الأدلة، ذكر الله عز وجل 13 دليلا وحجة على وحدانيته تبارك وتعالى في ألوهيته من أول سورة لآخرة. بعدما اجتمعت كل هذه الأمور أرسل الله عز وجل الرسل، أتى سورة الأعراف سورة الرسالة والنذارة. انظروا إخواني، ثم الجهاد بالمال سورة الأنفال، ثم سورة التوبة الجهاد بالنفس. الشاهد من هذا أن الصور كلها لها مقصد، كل صورة لها مقصد واحد، كل صورة لها مقصد واحد، وكل مقصد له علاقة بالمقصد الذي قبله والمقصد الذي بعده، الصورة التي قبلها والصورة التي بعدها. عدنان، لا أريد منك أن تخبرني مقصد كل صورة، أنا أريد ملكة، أن أصل إلى ملكة أستطيع من خلالها أتوصل إلى مقصد كل صورة، أريد قواعد أتوصل من خلالها إلى مقصد كل صورة. ما يمكن الصورة تعال عدنان أخبرني مع مقصد هذه الصورة، أنا أريد أن أصل إلى ملكة. قواعد ست بإذن الله عز وجل، متى ما عرفناها ومارسناها بإذن الله عز وجل ستتوصل إلى مقصد الصورة. في كل درس بإذن الله سأذكر ربما قاعدة واحدة حتى يستطيع كل واحد منا أن يطبقها طول فترة هذا الأسبوع، ثم بعد ذلك كما قال نوع من التدريب، بالإضافة للتدريب العملي هنا سيكون هناك تدريب كل واحد بينه وبين نفسه. القاعدة الأولى اقرأ تقريبا أول 10 آيات، أول 15 آية من كل سورة وآخرها، أول 10 آيات، أول 15 آية، وآخر 10 آيات، آخر 15 آية. الموضوع المشترك بينهما غالبا هو مقصد السورة، موضوع مشترك غالبا هو مقصد السورة. نأخذ أمثلة إخواني، سورة الأنبياء تبدأ السورة: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. آخر السورة: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ما هو الموضوع المشترك؟ قيامة، إثبات البعث، وهذا مقصد السورة. أتت عدة محاور لتحقيق وبيان بأن البعث متحقق ولا بد، بعدة محاور ذكر الله عز وجل في أثناء السورة. نأخذ مثالا ثانيا، سورة الروم. سورة الروم تدأت ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين: لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انتهت السورة: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ما هو الموضوع المشترك؟ تدأ السورة عيد ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين: لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلم. آخرها: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إن وعد نصر المؤمنين، وعد الله عز وجل متحقق ونصر المؤمنين، وهذا هو مقصد السورة، بأن وعد الله متحقق ولا بد. ابتدأت: وعد الله لا يخلف الله وعده، وانتهت: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هو موضوع مشترك. نأخذ مثالا ثالثا أخوان، في سورة القصص. الله تبارك وتعالى قال: طاسين ميم: تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون على وين؟ على في الأرض، إنسان يعلو في السماء، لكن انظروا إلى حقارة، يعلو في الأرض. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. لاحظوا أخواني، على في الأرض، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا أول سورة، فرعون على في الأرض كان المفسدين، نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان ما كان يعني. هذا أول السورة، أم الآخر السورة. بعدما ذكر الله عز وجل إهلاك قارون: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. أول السورة ماذا؟ على في الأرض، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادة. أول السورة ماذا؟ إنه كان من المفسدين ولا فسادة، والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. أولها: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كان يحذر. متكرر، أول السورة نفس آخر السورة. أضرب مثالا آخر، في سورة مريم كاف ها يا عين صاد تلك ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. آخر السورة ماذا قال الله عز وجل؟ إلا آتي الرحمن عبدا أحصاهم عد وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. أولها إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى أتت بشارة لزكريا عليه السلام وانتهت تبشر به المتقين. ابتدأت بالبشارة وانتهت بالبشارة. ما هو موعد السورة؟ بشارات في خضم الفتن. سورة الكهف ست فتن يتعرض لها العبد المؤمن الداعي إلى الله. ست فتن في خضم هذه الفتن تأتيك البشارات. بشارات مما حصل الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما أخذ المأمون كل العلماء تراجعوا وقالوا بقول المأمون بأن القرآن مخلوق باب التقية. حتى يحيى المعين قال القرآن مخلوق. علي المديني قال القرآن مخلوق. ما بقي لما أحد ولا شخص آخر. أحمد بن نوح هذا توفي في الطريق توفي. ما بقي للإمام أحمد وحده جبل وقف. الآن بينه وبين المأمون المرحلة أو مرحلة ثانية ما يوصل ليلتين أو ليلة. في الليل عندما أراد أن ينام أو عندما نزل أو نزل به أخذ هو كما يقال مثل أسير أخذ ليذهب به إلى المأمون. وفي الطريق في الليل مر عندما نزل مر عليه شخص قال يا أبا عبد الله أنت أحمد الشهر طبعا الوحيد الذي وقف أمام هذه الفتنة عن محمد وأخذ الآن للمأمون. فقال أنت أحمد بن حنبل أبو عبد الله. قال أجل. قال يا أبا عبد الله اسمع اصبر على ما أنت عليه فإنك إن لم تقتل تموت. أنت لحظتك ما راح تغير فيها ساعتك ما راح تغير ما راح تتقدم ولا تأخر. تجاوبت مع المأمون ما راح يعطيك الحياة. ما تجاوبت مع المأمون ما راح يعطيك ولا هو يستطيع أن يأتي بالموت إليك. الأمر بيد الله. إذا كان مكتوب لك في هالساعة تموت إن لم تقتل على يد المأمون ستموت أنت يأتيك ملك الموت وتموت. وإن كان لم يكتب عليك الموت فأنت باقي على قيد الحياة. ما أحد أخذ يبكي. قال عدعت أخذ يبكي ما أحد. قال ما اسمك؟ قال اسمي جابر بن عامر. قال انجبر أمرنا وانجبر كسرنا وعمر أمرنا. بشارات خم الفتن بشارات قبل الفجر أو في الليل. الإمام أحمد أخذ يدعو الله عز وجل أخذ يصلي ثم جثى على ركبتيه ورفع يديه إلى السماء قال ربي قال اللهم قد غر حلمك هذا الجاهل المأمون حتى تعدى على عباد الله. اللهم لا تجمع بيني وبين المأمون. وأنت ترى العذاب صعب التعذيب صعب تعذيب الملوك وخاصة أمام الملك ستعذب بطلب منه. ترى جماعة المسألة صعبة ما هي قصص نقرأها تعيشها وهو صعب. قال اللهم لا تجمع بيني وبين المؤمن. هذا في الليل آخر الليل عند أذان الفجر. عند أذان الفجر فإذا شخص وصل إمام أحمد قال يا أبا عبد الله إن المؤمن قد مات. قال المؤمن مات. أخذ بعد ذلك إلى من؟ إلى المعتصم. المعتصم ظروف البشارات تأتيك في خضم الفتن. هل يقصد تأتي سورة مريم بعد الكهف؟ كان الفتن التي تعترض المسلم عندما يدعو إلى الله تبارك وتعالى فتلك في بشارة من في خلا من الفتن. لما أخذ به إلى المعتصم أمر المعتصم بفرش النطع، النطع اللي هو يعني بساط، حتى إذا سقط منه شيء ودماء تتناثر ما يتأثر بساط الملك، وجعل كذلك خشبة حتى يتمسك به الإمام أحمد إذا جلد، ترفع حتى يجلد. فقال: ما تقول في القرآن؟ قال: القرآن كلام الله، أتوني بآية واحدة أو دليل واحد بينهم مخلوق. وابن أبي دؤاد عند المعتصم، أذكر الأدلة ما أحد يرد عليه، وأذكر الأدلة ما أحد يرد عليه. فقال: اجلدوه. فرفع الإمام أحمد تمسك بخشب ما عليه إلا إزار فقط. فأتاه جلاد من الجلادين يقول: الله يا رب. قال: عبد الله، إنما هي جلدتان، اصبر سيغمى عليك، اصبر كلها جلدتين. هذا جلاد اللي راح يضربه يثبت، قال: جلدتين اصبر عليها راح يغمى عليك، ما راح تحس بعدها. وضرب الإمام أحمد. ويقول المعتصم جلاد: اضرب قطع الله يدك. يضرب الإمام جلدتين اغشى عليه، واضرب وهو مغشى عليه. ثم بعد ذلك أخذ إلى السجن، أخذ إلى السجن. لما دخل السجن مساجين، واحد المساجين إلى الإمام أحمد قال: يا عبد الله اصبر اصبر، والله أنا صبرت من أجل عشيقتي 100 جلدة، جلدت وصبرت على عشيقتي إلى الآن ما أتخلى عنها، وصبرت عليه 100 جلدة وسأصبر عليه. أنت ما تصبر لله؟ لله؟ ما تصبر لله؟ أما تحب الله؟ أنا أحب عشيقة صبرت عليه، أنت ما تحب الله؟ ما تصبر؟ كأنه بشارات تأتيك في خضم الفتن، بشارات. حتى غيب بعد ذاك ما أحد أخذ مرة أخرى المعتصم حوار. قل، قال: القرآن كلام الله، أتوني بآية واحدة. النبي دواد يأتي بالشوه يا محمد رب عليه بآية. إلى قيل، فقال المعتصم الجلاد: أضرب. فضرب الإمام أحمد، قيل بأن إزاره أخذ ينزل، ضعف الآن، إزار بدأ ينزل، ما يستطيع حرك يديه الآن، الإمام أحمد متمسك بالخشبة. فرفع عينه إلى السماء قال: ربي أسألك باسمك الذي ملأت به العرش ألا تهتك عورتي، ربي لا تهتك عورتي. يقول راوي: فوقف الإزار في مكانه، ما تحرك ما تحرك. وانتهتي بشارات من الله عز وجل في أحوال الفتن، اصبر الله عز وجل يختبرك ويبتليك. أصبح بعد ذلك إمام أحمد علم، إمام أهل السنة والجماعة، صبر فترة. الله عز وجل بعلاك الكرام، شأنها تأتيك البشارات في خضم الفتن. ويبعون يسمي صورة مريم صورة الرحمات، شيخ سانتين يسميه صورة الرحمات، رحمة رحمة رحمة تذكر. وذاك الله عز وجل ذكر اسمه، ذكر اسمه الرحمن أكثر بدلا من كلمة الله، بدلا من اسم الله بكثرة ذكر اسم الله عز وجل، مع ذلك ذكر بكثرة الرحمن ربما 16 مرة. سورة الرحمن سورة البشارات. فلذلك أقول أولا نأخذ سورة النساء أخواني، وغريبة سورة النساء أولها وآخرها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به. لما قالوا الأرحام؟ لما قالوا واتقوا الله الذي تساءلون به، إن الله كان عليكم رقيبا. قال: والأرحام. هذا أولها. اقرأ آخر آية، آخر آية موضوع التوحيد والتوحيد والتوحيد: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. آياتك على التوحيد التوحيد التوحيد: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عباده ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين بعد ما انتهت هذه الآية تماما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. موضوع الميراث في الكلالة توحيد توحيد توحيد آخر آية الكلالة الميراث ميراث الأخوة والأخوات مو موضوعنا الآن مناسبة هذا لهذا لكن مناسبة بين أولها وآخرها الذي تساءلون به والأرحام آخر آية العلاقة ما بماذا الرحم أول آية يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من آدم وخلق منها زوجها حواء وبث منهما رجال كثير ونساء إذن كلهم كل الناس الآن أبناء آدم وحواء إذن يعتبرون ماذا أمهم واحدة وأبوهم واحد إذن نعتبرهم ماذا أخوة كلهم رحم واحد أخوة إذا أمهم واحدة وأبوهم واحد إذن هم أخوة أخوة في النسب آخر آية تكلمت عن الأخوة في النسب وراثة الأخوة في النسب إذن تدل على الألفة هذا موضوع سورة النساء تآلف بكمال التزكية مع إخوانك في الله تبارك وتعالى كل إخوان المسلمين إخوانك في الله تبارك وتعالى فتآلف معهم بهذه القواعد وإذا أتى سورة النساء قواعد من خلالها كيف تتآلف الأمة وتصبح أمة واحدة بكمال تزكيته فإذا أخواني تقريبا كل سورة أخذ أولها أخذ آخرها تقريبا تجد بأن الأول يتناسب مع الآخر لا بد أن نطيل عليكم سورة المؤمنين أولها قد أفلح المؤمنون آخرها ماذا؟ إنه لا يفلح إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين واحد موضوع واحد نعم فلاح المؤمن وهلاك الكافرين اقرأ آخر يعني مثال نأخذه مثل سورة المائدة اقرأ أولها يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود آخر ربع حزب من هذه السورة الله عز وجل ذكر عقدين أو ثلاث عقود آخر صفحتين النص من هذه السورة ذكر الله عز وجل فيها ثلاث عقود عقد الوفاة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان إذا وعدل منكم بحيث يعقدهم أن يشهدون شهادة الحق عقدها وميثاق إذا ما شهدوا بالحق حينئذ ثم بعد ذلك ميثاق الرسل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قال لا علم لنا أنك أنت علام الغيوب ماذا ها هل وفيتم بالعقد وفيتم بالميثاق أجابوكم ثم ذكر الله عز وجل ميثاق المائدة يقال حوارينا يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قال نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم ميثاقها فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ثم الميثاق الأخير يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله هل وفيت الميثاق وأمرت الناس بعبادة الله وحده أم أمرتهم يعبدوك هل وفيت بهذا الميثاق أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي ما لي حق أنا والله ما لي حق أتكلم بهذا ما أنا إلا عبد بين يدي عظمتك قال ما يكون لي ولحقني من أنا حتى ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أنا عبد مأمور ما تكلمت إلا بالأوامر فقط ما أنا إلا عبد كيف يتكلم العبد بين يدي سيده أو عندما يأمره سيده ما يتكلم إلا بأوامر سيده وما أنا إلا عبد بين يدي عظمة جلالك وكبريائك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه لما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك يستحقون العقوبة وإن تغفر لهم فغفرت لهم عن كمال العزة والحكمة لا ضعف لا عن ضعفك ولكن عن كمال عزتك وكمال حكمتك، تعلم ما الذي يستحق أن يغفر له والذي يستحق أن يعاقب بكمال حكمتك وكمال عزتك وكبريائك. كلها مواثيق، اقرأ أولها اقرأ، ولذلك أغلب السور إلا أن تكون كل هذه السور اقرأ أولها اقرأ آخرها بإذن الله عز وجل توصل إلى مقصد السورة والحمد لله.